والله ينزل علينا مطرا من السماء. فلما نزل المطر وقت العشر قال والله لو ان لله ان عنا الارض فاخرج موسى سيفه ليقتله فاوحى الله اليه قائلا دعه يا موسى فانما احاسب الناس على قدر عقولهم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. شكر الاستاذ الفاضل فضيله القاضي محمد سيدين قائد الاذاعه والمهرجان العربي وقائد الفريق العربيه والعالم عزيز إخوة الإيمان والإسلام. ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم تتقدم الأسرة الكريمة محافظة الأخ محمد سلام وإخوتي والعائلة بفضل الشكر لكل السادة المعزين وخاصة السادة القراء والسادة العلماء والمقاضي منذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الشيخ عثمان بتولي إبراهيم القارئ والخطيب مصطفى النوين فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم السيد الفاعل الأمين بطمع فضيلة القارئ الشيخ علاء عبد الصبور القارئ والخطيب الكردي أمنية الأمين. إخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن مع تلاوة مباركة جمعة صوت محقق دائما إلى الكل جمعة مع قارئ له بصمته في عالم الفضاء وله صوته المميز الذي دائما يعرض فيه على اوتاد الكل ودائما تعودنا منه الهدف وتعلمنا منه الهدف والسبب والنيه والاخلاق مع الصوت الكائني الذي تسمعه الملائكه في اعداد السماء قبل ان يسمعه البشر في الارض مع علم من اعلام التلاوه في جوانب العربيه والعالم العربي وقارئ الدعوة في الجزء العربي فضيلة القارئ محمد عطية حسن. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم وحضرنا لكم جميعا. نعم Thank you. عليك يا شيخ محمد يا رب سبحانه وتعالى تعليك يا مولانا تعليك يا ابو حسن حل Oh, عليك عليك سيدنا عليك سيد عليك سيدنا سبحان الله الله الله عليك يا حي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جمعة قديمة يا ربما قالوا لي يا شيخ محمد نفس عليك عليك يا سيدنا ايه الحلاوه دي ايه الجميل دي حاجه بتاع دي كله في كده عليك وكم عليك بس عليك يا محمد والله العظيم تبارك الله تبارك ربما إننا سمعنا منادينا ينادي إما خليك الله اكبر ربنا اعطنا عليك ابو حسن الله يفتح عليك يا مولانا عليك نعم